لا أستطيع على السكوت تصبرا ونهيتني فأخاف أن أتكلم. يا ذا الذي كتب الكتاب يسبني فيه فبالغ في الكتاب وأعجم، ماذا أردت؟ هديت في إعجامه، إني أراك حسبتني لن أفهم. وكأنما قد كان فرغ قلبه لتعلم الهجران حتى أحكمه.